الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يقول جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. ومن هنا للتبعيض، بعض الناس وهم كفار قريش والمكذبون بالبعث. يقول ابن كثير، يقول تعالى: ذاما لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى، معرضا عما أنزل الله على أنبيائه، متبعا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن. وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال في شأنهم وأشباههم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أي علم صحيح، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه. قال مجاهد: يعني الشيطان، يعني كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولاه أي اتبعه وقلده فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أي يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير، وهو الحار المؤلم المقلق المزعج. وقال السدي عن أبي مالك: نزلت هذه الآية في النضر ابن الحارث، وكذا قال ابن جريج. إذن الله جل وعلا يقول: ومن الناس، أي من بعض الناس، من يجادل في الله، يجادل في الله بغير علم، يجادل في الله وفي خلقه الخلق وفي بعثهم وإعادتهم، يجادل. المجادلة يعني المخاصمة، يجادل أصحاب الحق فهو يجادل بالباطل، يجادلهم في يعني تثبيت باطله وفي عدم تصديق ما جاءوا به من الحق، وذلك منه على غير علم، لا علم عنده، ليس عنده علم صحيح، وإنما يجادل اتباعا لهواه وشيطانه، اتباعا لهواه وشيطانه. ولهذا قال جل وعلا: ويتبع كل شيطان مريد، يعني هو يتبع في هذا كل شيطان. والشيطان مأخوذ من شطنة، إذا بعد عن الخير وفعل أفعال الشياطين، وهو كل متمرد بلغ الغاية والشر في الفساد. ومريد قالوا أيضا هو العاتي، أي متمرد على الله، سمي بذلك لخلوه عن كل خير، فهو شيطان متمرد. وهؤلاء الذين ينكرون البعث ويجادلون في عدم حصوله، كما قالوا: أئذا كنا عظاما نخرة، أئنا لمردودون في الحافرة. قال: من يحيي العظام وهي رميم. قال إلى غير ذلك من الآيات، وهي كثيرة، كما قال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فهم يجادلون ويماحلون، وهم في ذلك يعزهم الشيطان ومتبعون له ومقلدون له، يمشون على أثره ويطيعونه فيما أمرهم به. قال جل وعلا: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. قال مجاهد: كتب عليه، أي كتابة قدرية، ومعنى كتب عليه يعني قضي عليه، كتب الله ذلك في الأزل الكتابة القدرية، كتب عليها إعانة الشيطان أنه من تولاه وصار وليا له متبعا له مقلدا له آخذا بأمره فأنه يضله الشيطان عن الصراط المستقيم ويوقعه في الشر ويهديه إلى عذاب السعير، يهديه أي يرشده ويدله إلى عذاب السعير. وقال بعض أهل العلم يضله في الدنيا ويهديه إلى عذاب السعير في الآخرة. وعذاب السعير كما قال ابن كثير قال هو الحر المؤلم المقلق المزعج، وقال الطبري السعير نار الله الموقدة التي تسعر وقودها الناس والحجارة فهي تحرق وتأكل كل من ألقي فيها. وثم قال جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، بعد أن ذكر هؤلاء المجادلين في عدم وقوع البعث وأن سبب ذلك اتباعهم للشيطان المريد العاتي المتمرد على أمر الله، وأن الله كتب أن من تولى الشيطان فإن الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب النار في الآخرة، قال جل وعلا مثبتا ومبينا وقوع البعث، فقال جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب، العلماء يقولون في ريب أي في شك، والحقيقة أن هناك فرق دقيق جدا بين الريب والشك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مقدمة التفسير، فقال من قال لا ريب لا شك فيه، قال لا ريب قال هذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بضبي فقال لا يريبه أحد يعني لا يحركه، فلا ريب وإن عبر عنها المفسرون بأنها لا شك فهذا من باب تقريب المعنى، وإلا فالريب زيادة على الشك لأن فيه اضطراب في داخل الإنسان، فهذا لا ريب لا اضطراب ولا حركة في القلب بتكذيبه، فهو الذي لا مرية فيه. إن كنتم في ريب من البعث، نعم إن كنتم في ريب يعني في شك، اضطربت قلوبكم وتحركت وعندها نوع تردد، فإنا خلق. والبعث كما قال ابن كثير قال هو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة. قال جل وعلا فإنا خلقناكم من تراب، أنتم أيها الناس أيها المجادلون خلقناكم من تراب، أوجدناكم من تراب. قال ابن كثير أي أصل برئه لكم من تراب، وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام، فالمراد أن قوله من تراب خلقناكم من تراب يعني خلقنا أصلكم وأباكم، يعني يشير إلى أصل الخلق، كما قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ولهذا قال أو يدل على هذا قول الله جل وعلا الذي قوله جل وعلا عن نفسه قال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. والآية واضحة وصريحة أنه بدأ خلق الإنسان من طين ومن تراب ثم جعل نسله وذريته من بعده من ماء مهين، من ماء مهين يعني حقير بذرع أهل الإنسان يشمئز منه. قال جل وعلا فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. النطفة اسم لمني الرجل، نطفة الماء، الماء الذي يكون حينما يجامع الرجل أهله فيخرج منه المني دفقا بلذة كما بين أهل العلم. فهذا أصل خلق الإنسان أنه من نطفة من ماء. قال ثم من علقة، هنا يذكر مراحل خلق الإنسان في هذه الآية، وهذا كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين هو حديث الصادق المصدوق حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. إذن الآية كذلك ذكرت هذه المراحل الأربع، فهو في 40 الأولى نطفة لا يزال نطفة ماء، وفي 40 الثانية يكون علقة، 40 الثانية يكون علقة، ثم 40 الثالثة يكون مضغة، وفي نهايتها يبعث إليه الملك ويكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ولهذا قال جل وعلا ثم من نطفة، يعني خلقكم من ماء مهين من المني، ثم من علقة، والعلقة هي القطعة من الدم المتجمد اللين، وذلك بقدرة الله جل وعلا، يأخذ 40 يوما وهو لا يزال نطفة ماء، ثم بعد ذلك يتحول إلى علقة إلى دم متجمد، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم بعد ذلك يتحول إلى أن يكون مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم، هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ، بقدر ما يمضغه الإنسان، ولكن قال من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالمخلقة هي التي بدأ فيها التخطيط، يعني بدأ فيها يد إنسان، رأس إنسان، رجل إنسان، أو غير مخلقة. ولهذا قال العلماء إذا أسقطت المرأة بعد 80، يعني بداية 40 الثالثة، لأنها انتهت العلقة 40 الثانية علقة دم، لكن بعد 40 بعد 80، يقول إذ لو أنزلت من 81 يوم فما بعد ينظر. إن كانت المضغة مخلقة فيها يد فيها رأس فيها رجل، قالوا هذا يعتبر نفاسا، على المرأة أن تعتد عدة النفاس، تفطر ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تصلي، وإن خرجت بعد 81 يوم فما بعد غير مخلقة، مجرد قطعة لحم لا رأس ولا يد، قالوا هذه لا تترتب عليها الأحكام، فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها والدم الذي يخرج منها دم فساد. واحتجوا بهذه الآية، قالوا لأن الله جل وعلا فرق بين المضغة المخلقة وبين غير المخلقة، فالمخلقة لها أحكام وغير المخلقة لا أحكام، لأن الله جل وعلا لا يمكن أن يفرق بينهما ولا فرق بينهما في الحكم. وهذا هو رأي الحنابلة، قال به جمع من أهل العلم المتقدمين أن المرأة إذا أسقطت بعد 81 فمن بعد ينظر هل هو مخلق أو غير مخلق، فإن تبين فيه خلق إنسان يد أو رجل أو نحو ذلك فإنها تعتبر مخلقة ولها أحكام الجنين، من حيث أن الدم الذي ينزل منها نفاس، ولا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها. وإن كانت ليست فيها يد إنسان ولا رأس، يعني ما هي مخلقة، فهذه لا تضر ولا تمتنع المرأة عما تمتنع منه النفساء، والدم الذي ينزل منها يكون دم فساد. ويقول ابن كثير رحمه الله قال في تفسيره، قال من مضغة، أو قبل ذلك قال من نطفة، قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم من علقة، ثم مضغة، قال وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 40 يوما كذلك، يضاف إليه ما يجتمع إليها، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك 40 يوما، ثم تستحيل فتصير مضغة، تستحيل يعني تتحول، فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتخطيط، فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء، فتارة تسقطها المرأة فيها التشكل والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط، قال فتارة تسقطها المرأة قبل التشكل والتخطيط وهي مضغة غير مخلقة، ثم قال وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط، ولهذا قال تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي كما تشاهدونها وترونها عند نزولها، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي لنبين لكم قدرتنا على إنشاء هذا المخلوق، وبهذا يتبين لكم قدرتنا على البعث وإنشاؤه مرة أخرى بعد موته، وهو أهون عليه، وكل ذلك على الله هين جل وعلا. قال ابن كثير لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة، قال هو السقط، السقط ما تسقطه المرأة، مخلوق وغير مخلوق، فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة أرسل الله إليها ملكا فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله من حسن وقبيح وذكر وأنثى، وكتب رزقها وأجلها وشقي أو سعيد، كما ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطنه في بطن أمه 40 ليلة، الحديث الذي سبق أن أشرنا إليه. إذن في 40 الثالثة تصبح مضغة، قد تكون مخلقة أو غير مخلقة، فعل الله ذلك ليبين لنا قدرته، فالذي فعل ذلك قادر على بعث الخلق بعد موتهم وتفرق أجزائهم. قال جل وعلا ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، يقر في الأرحام بعض المضغ ما يسقط الجنين فيبقى في رحم أمه ما نشاء، يعني الذي نشاءه، لأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكن أيضا إلى أجل مسمى، أجل معين، منهم من ينزل من بطن أمه بعد 9 أشهر، منهم من ينزل في أول التاسع أو نصف التاسع، ينزل في الشهر 8، في نصفه، في أوله، في آخره، في أي يوم من، في 7، إلى أجل مسمى عنده جل وعلا لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا، والقدير على ذلك قدير على بعثه وإعادته من جديد. قال جل وعلا ثم لتبلغوا أشدكم، تبلغوا أيها الناس أشدكم أي قوتكم، يعني بعد هذه المراحل 4 يخرج طفلا صبيا صغيرا، ثم ذلك يبلغ الأشد وهي القوة فيصبح رجلا قويا. قال ابن كثير رحمه الله ثم نخرجكم طفلا أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله، ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار. ولهذا قال: ثم لتبلغوا أشدكم. ثم للترتيب والتراخي، هذه ما تكون كلها في وقت واحد. ثم لتبلغوا أشدكم أن يتكامل القوى، أي بتكامل القوى، أو قال ثم لتبلغوا أشدكم أي تتكامل القوى وتتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. هو بلغ الأشد في قوته، شدته ونضارته وحسنه وجماله. قال: ومنكم من يتوفى، سبحان الله، منكم أيها الناس من يتوفى في حال شبابه، في حال صغره أو في حال شبابه أو في حال كهولته، لأن الموت أجل مسمى عند الله، وهذا أمر يلحظه الجميع. من الناس من يموت وهو صغير أو ابن 5 سنوات أو ابن 10 سنوات أو ابن 15 أو ابن 20 أو 30 أو 40 أو 50 وهكذا. لكن منهم من يتوفى مبكرا ولا يستكمل شبابه وهو في ريعان الشباب. قال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وهي الشيخوخة والهرم وضعف القوة، وضعف القوة والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر. ولهذا قال: لكي لا يعلم بعد علمي شيئا، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وإضافة إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله، نقول: ومنكم من يرد أن يصير ويرجع إلى أرذل العمر، وأن العمر أردأه وهو الهرم، ثم رددناه أسفل سافلين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الهرم، وقال: لكل شيء داء إلا الهرم، ما له دواء. فيهرم الكبير والصغير والملك والغني والفقير إذا طال عمره. قال جل وعلا: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا حتى يصبح لا يعلم من بعد علم كان يعلمه شيئا. ولهذا تلاحظون كبير السن تجد أنه إذا طال به العمر وبدأ به الخرف لا يعلم شيئا، يصبح كالطفل كالصبي، قد لا يعرف ابنه، لا يعرف أبناءه، لا يعرف أصدقاءه، يتكلم بكلام كأنه كلام صبي طفل، سبحان الله. مع أن هذا الرجل كان في وقت في شبابه وقوته وكهولته، في كمال عقله وقوته، يدرك الأمور ويعرف الأمور ويسوس الأمور، لكن إذا طال به العمر صار إلى هذه الحال، حتى أنه لا يعلم شيئا مما كان يعلمه. وهذا كما رأيتموه ورأينا هناك من الناس من يصبح كالصبي لا يعرف أمه ولا يعرف أباه ولا يعرف أبناءه إذا دخلوا، سبحان الله سبحان الله. نسأل الله، نسأل الله يحسن لنا ولكم الختام، ونعوذ بالله من سوء الكبر ومن أن نرد إلى أرذل العمر. قال جل وعلا: وترى الأرض هامدة، وهذه آية أخرى ودليل آخر على قدرته جل وعلا، ومن قدر على ذلك قادر على بعث الخلق ونشرهم للجزاء والحساب. قال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم. نعم قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا دليل آخر، ترى الأرض هامدة يعني ميتة قاحلة لا نبت فيها. قال ابن كثير: هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة الهامدة وهي القحلة التي لا نبت فيها ولا شيء. فقال قتادة: غبراء، يعني الأرض غبراء متهشمة. وقال السدي: ميتة. وكل ذلك حق، هذه المعاني يؤيد بعضها بعضا. فترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء، أنزل الله عليها الماء بالمطر، جاء المطر وأصاب الأرض اهتزت يعني تحركت من الاهتزاز وهي الحركة، تحركت بالنبات لأن النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض. ولهذا يقول ابن كثير: فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أي تحركت بالنبات فحيت بعد موتها، وربت أي ارتفعت لما سكن فيها الثرى، ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها. ولهذا قال تعالى: وأنبتت من كل زوج بهيج، أي حسن المنظر طيب الريح. نعم اهتزت وربت يعني فيها معنى الزيادة، منه الربا الزيادة. ولهذا قال العلماء: ارتفعت، وقيل انتفخت. وأنبتت من كل زوج بهيج، خرجت أنبتت الأرض نباتها من كل زوج، من كل صنف حسن بهيج، حسن المنظر يسر من ينظر إليه. ثم قال: ذلك بأن الله هو الحق، يعني الذي أوجدها هو الله، ذلك بأن الله هو الحق الذي فعل هذه الأمور وهي إحياء الموتى والقدرة على إنبات الأرض وغير ذلك، ذلك بأن الله هو الحق جل وعلا، فهو الحق الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم قال: وأنه يحيي الموتى، فهو الله حقا، هو الإله المعبود الحق، وأنه يحيي الموتى جل وعلا بعد موتهم، وأنه على كل شيء قدير جل وعلا لا يجزه شيء. فهذا تقرير البعث بعد أن ذكر لهم أشياء يرونها بأم أعينهم وهي خلق الإنسان ووجوده وكبره وبلوغ الأشد، ومنهم من يتوفى ومنهم من يرد إلى أرذل العمر. وبعد أن ذكر إنزال الماء على الأرض واهتزازها وربوها ونباتها، قال: وأنه على كل شيء قدير، لإثبات الخلق وبعثهم، خلق الخلق وإعادة بعثهم، لأن كفار قريش ينكرون البعث وهو أحد أركان الإيمان الستة. ثم قال جل وعلا: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قال ابن كثير: في الآيات، أو نكمل نحن تفسير الآية: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يعني لا شك الساعة قادمة. قال ابن كثير: أي كائنة لا شك فيها ولا مرية، وأن الله يبعث من في القبور أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما ويوجدهم بعد العدم كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. والآيات بهذا كثيرة. ثم أورد ابن كثير حديثا رواه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود وابن ماجه والطبراني وصححه الشيخ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. قال عن أبي رزين واسمه لقيط بن عامر أنه قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فالله أعظم. قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال أما مررت بوادي أهلك قومك وأهلك ممحلا لا نبات فيه؟ قال بلى. قال ثم مررت به يهتز خضرا؟ مررت به في وقت آخر وهو النباتات خضراء تهتز وتتحرك؟ قلت بلى. قال فكذلك يحيي الله الموتى وذلك آيته في خلقه. سبحان الله. وهذا يعني ما يخفى على أحد. إنسان يمر، أنت ترى الأرض كم مر بنا يا أخوان، نمر بأرض يابسة لا شيء فيها، صحراء، فإذا جاء المطر ونبت الربيع تأتي تتعجب من النبات الذي فيها والزهور وأنواع النباتات، وكذلك المخلوقات التي يخلقها الله من الدواب والحشرات ما كانت موجودة في هذا المكان. فهذا من أعظم الأدلة على البعث والنشور بعد الموت. ولهذا قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، يبعث الأموات حتى يجازيهم على أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.